إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 92 في الشرح الثاني لهذا الكتاب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم، مع باب جديد من أبواب الأخلاق، باب إصلاح ذات البين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إصلاح ذات البين: حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. نعم، حديث صحيح في الإصلاح بين المتهاجرين، بين المتخاصمين، ولا يخفى على كل مسلم أثر الخصام والهجر في المجتمع المسلم، آثاره وخيمة ونتائجه سيئة في تفريق بين الناس، بين المجتمع الواحد. ولذلك الله عز وجل أمر بالإصلاح بين المتخاصمين، بين المتهاجرين، قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، سبحانه وتعالى. فربط تقوى الله عز وجل بالإصلاح بين الناس، بين المتهاجرين. وهذا الخصام أو الهجر بين المسلمين له آثار كثيرة في مجتمع الناس، في المجتمع المسلمين، بل يتعدى الأثر إلى الآخرين من أصحاب هذين الاثنين، أو من أرحامهم، أو من أولادهم. وقد يستمر هذا الخصام سنوات طويلة، وقد يتوارثه أيضا الأبناء والأحفاد، كما هو معلوم من قصص بعض الناس. فالواجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتهاجرين، متخاصمين لأغراض الدنيا، تحدث فرقة بينهم، يهجر كل منهما الآخر، وخاصة إذا كانوا من الأرحام الواجب صلتهم، فيقع المسلم في كبائر كبيرة قطع الأرحام بسبب هذا الخصام وهذا الهجر. فالمسلم العاقل، خاصة المسؤول عن أسرة كبار في السن، لابد أن ينتبه لهذا الأمر، لأن الذي يترتب على هذا الخصام أو هذا الهجر يتعدى إلى الآخرين، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن ما تسببوا به من الهجر والخصام. ومرت معنا سابقا أحاديث وأبواب في الصبر والعفو، ولو كانت هذه أخلاق الإسلام من الصبر والعفو والتسامح بين الناس ما حصل مثل هذا التهاجر وهذه الخصومات بين الناس. ولا شك أن هناك أسباب أدت إلى هذا الهجر وهذا الخصام بين الناس، أسباب من الناس وأسباب أيضا من الشيطان. الشيطان يجتهد، أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب إلا في التحريش، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش، تحريش بين الناس لأتفه الأسباب، يكون سبب للخصومة والفرقة والعداوة بين الناس. فمعالجة مثل هذه الأمور فيها مصلحة عامة للناس وللوطن المجتمع الذين يعيشون فيه يقيمون فيه. فإذا انتشر الخلق، خلق الإسلام والتسامح والصبر والعفو، أخلاق الإسلام انتشرت بين الناس، انتهت هذه الخصومات وهذا الهجر وهذه العداوات. وكلما كثرت هذه العداوات وهذه الخصومات ساد في المجتمع العداوات وكثرت القضايا بين الناس لأتفه الأسباب، عدم وجود أخلاق الإسلام. وذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذه الأخلاق، أخلاق الإسلام، آداب المسلم، حقوق المسلم تجاه أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حديث كثيرة، بيّنت لنا هذه الحقوق. والإسلام دين عظيم سد جميع المنافذ لهذه الأخلاق السيئة من الهجر والخصام وغيرها، فمنع أشياء هي قد تؤدي إلى الخصومات وإلى العداوات بين الناس في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات بين الناس. فينبغي على المسلمين أن يتعلموا أخلاق الإسلام. حضوركم في هذا المجلس مع نتعلم جميعا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والأخلاق. كتاب الأدب المفرد جمع البخاري رحمه الله فيها أحاديث الأخلاق، أخلاق الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، وأيضا تحذير من الأخلاق السيئة، من أخلاق السيئة من الكذب والنميمة والغيبة وغيرها. العمل بأخلاق الإسلام الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة يجعل المجتمع الواحد يدا واحدة، عندهم الصبر، عندهم العفو، عندهم تسامح، المحبة، الأخوة بينهم، الثقة، فوائد كثيرة. فإصلاح ذات البين من أهم الأبواب، فضل الإصلاح بين المتهاجرين في هذا الحديث أفضل من الصلاة والصيام والصدقة النافلة، إصلاح ذات البين. هذا الحديث حديث صحيح، أجر عظيم لمن أصلح بين متهاجرين، أخوين، زوج وزوجته، أخت وأخيها، يصلح بينهم، جار وجارة، صديق وصديقة، الإصلاح بينهم فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. وهذا الحديث يدل عليه، حديث صحيح رواه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد بسنده، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. قال البخاري باب إصلاح ذات البين، ذات البين، البين يعني الفرقة، الافتراق بين اثنين، الهجر بين اثنين، ذات البين ذات الفرقة، إصلاح أصحاب الفرقة، أصحاب الخصام، بينهم خصومة، بينهم فرقة، هجر بينهم، فالإصلاح بينهم ما هو ثوابه في هذا الحديث؟ قال البخاري: حدثنا صدقة، شيخه اسمه صدقة، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء. أم الدرداء تروي عن زوجها عن أبي الدرداء، وهذه أم الدرداء الصغرى، هناك أم الدرداء الكبرى، فهذه الصغرى تروي عن زوجها أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، كلمة للفت النظر، جلوس، ألا أخبركم، كل واحد يرفع رأسه يريدون الخبر، ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ شوف، ليلفت أنظارهم صلى الله عليه وسلم، الآن كل واحد متشوق للجواب، في شيء أفضل من صلاة النافلة ومن صيام النافلة ومن الصدقة؟ هذه أعمال عظيمة، صلاة، صيام، صدقة، في عمل صالح أفضل من هذه الأعمال؟ ألا أخبركم، ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى، يريدون يعرفون الصحابة، قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، ذات البين بين المفترقين، بين المتخاصمين، الإصلاح بينهما، الإصلاح بين من كان بينهما خصومة أو هجر أو فرقة، سعي للإصلاح. ولعظمة هذا العمل في الإسلام أبيح فيه الكذب، يبيح فيه الكذب للإصلاح بين الاثنين، كذب من كبائر الذنوب، لكن يجوز لك تكذب للإصلاح بين الاثنين. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس فيه أجر عظيم، صلاح ذات البين. ولذلك أبيح الكذب، تأتي لهذا تجد اثنين متخاصمين في فرقة ما يكلمون بعض، كل واحد يهجر الثاني، ما يكلمون بعض ولا يسلمون على بعض، تأتي لهذا وتقول: فلان يذكرك بخير، وما ذكره، تتكذب للإصلاح، يجوز، يجوز، فلان ذكرك بالخير، فلان في المجلس دائما يمدحك، يكون رجل طيب ويثني عليك ويذكرك دائما بالخير، وتذهب للثاني تقول له نفس الكلام: فلان يمدحك، فلان ليس عنده شيء في قلبه تجاهك، فلان يريد أن يتكلم معك، قل مثل هذا الكلام للإصلاح بين الاثنين، يجوز. وإذا كنت سبب في الإصلاح بين الاثنين لك أجر عظيم، درجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. وبما أن هذا الفعل إصلاح ذات البين، إصلاح بين متخاصمين، فعل عظيم في ديننا في الإسلام، أمر عظيم، مصالح كثيرة تترتب لو أصلحنا بين المتخاصمين في المجتمع، سادت الأخوة والمحبة والتسامح بين الناس والثقة بين الناس، حسن الظن، كلها يترتب على إصلاح بين الناس المتخاصمين. لأهمية هذا الأمر في الإسلام جاء المقابل له الذي يفسد بين اثنين ويتسبب في خصومة بين اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. شوف عبارة، لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، حالقة، في جاء في الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، حالقة للدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهلكة لدين الناس، المانعة من تحصيل كثير من الطاعات كثير. تنظر الآن لو رأيت اثنين متخاصمين كم من الطاعات والقربات انتهت بين الاثنين، وين السلام، وين التبسم في وجه أخيه، وين الزيارة، وين إطعام الطعام، دعوة أخيك المسلم، وين اتباع الجنائز، وين حقوق كثيرة ضاعت بسبب الخصام. هذا هو مقصود فساد الدين، الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة، يعني المهلكة المانعة من تحصيل طاعات كثيرة. لما الآن في كثير من الناس ما يشعر بأهمية هذا الأمر، خليه ولي ما يكلمني ولا يهمني. لا، هذا كلام غير صحيح، لا يهمك وستسأل عنه، وأنت في إثم لو صليت وصمت وحجيت وأنت تهجر أخاك المسلم أكثر من 3 أيام، أنت في معصية، أنت في معصية، تنام وأنت عاصي، وتأكل وأنت عاصي، وتذهب وتسافر وأنت في معصية. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز، لأجل الدنيا، ليس لسبب شرعي، لا، لأجل الدنيا لا يجوز. فأنت عاص لله، وفي هناك معاصي دائما مع الإنسان، دائما معه، دائما يكون عاصي، وهو يصلي وهو عاصي، وصائم رمضان وهو في معصية. بعض المعاصي من ضمنها الهجر، هذه الهجر، أو التدخين مثلا، الضار بالجسم، معاصي كثيرة تلتصق بالإنسان، تكون معاه دائما في نومه وفي سفره وفي حله وفي ترحاله وفرحه وفي ترحه، هو عاصي، ذنوب تكتب عليه سيئات. هذا يحتاج إلى وعي، إلى علم، توعية، تنبيه. من ضمنها هذه خصومات والهجر بين المسلمين لأي سبب، ومن حياة الناس بسبب ضعف الدين، بسبب عدم تمسك بأخلاق وآداب الإسلام، ترى كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر، وهذا ضعف، ضعف في دينهم، وممكن لا يكلم أخاه أو أخته 1-2 سنين 7 سنوات، عادي، هو في معصية في هذه السنوات الطويلة، في قطع للأرحام بسبب بعض الخصومات. لكن الذي يريد الأجر والثواب العظيم هذا إذا علم أو عرف من هذا الصنف من الناس يسعى، يجتهد ليصلح بين الاثنين، لينال هذا الأجر العظيم، أجر عظيم أفضل من صلاة النافلة، قيام الليل وصلاة الضحى وغيرها من النوافل، صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، صيام يوم عرفة، كلها نوافل، صدقة، يتصدق 1000-2000-5000 صدقة نافلة، أجور عظيمة. لكن ليصلح بين اثنين أجر أكثر. ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال صلاح ذات البين. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر، لا نقصر، نسعى، نسعى، والإسلام يسر لنا، والله يعطينا على نياتنا إذا سعينا، ولو ما استطعت الإصلاح، الهداية بيد الله عز وجل، لكن اسعى، أنت اسعى للإصلاح، وخذ بالأسباب، ويكون عندك الحكمة في الإصلاح، لا تتدخل للإصلاح بين الاثنين وتكون سبب لزيادة الخصومة. هاي تحتاج إلى فقه، إلى علم، إلى استشارة، استشارة أهل العلم، كبار السن اللي عنده المعرفة، المعرفة بطرق الإصلاح وأسباب الخصومات، حتى يعرف إذا سلك طريق الإصلاح بين الناس هذا الباب العظيم من أبواب الخير والطاعات، لا بد يكون عنده فقه وعنده معرفة، ويعرف ما الكذب الذي يباح وما الكذب الذي يحرم، يسأل، يستفيد مع الخبرة يعرف. فساد ذات البين هي الحالقة، حالقة للدين، عرفنا الآن معناها، تحرق الدين، تهلك الدين، تمحو الخيرات في المجتمع إذا كثرت الخصومات. وانظروا إلى بعض المجتمعات إذا كثرت فيها الخصومات، كثرت القضايا بين الناس، وين المحبة؟ غابت بين الناس محبة، التسامح بينهم، الأخوة. قصر الناس في حقوق الأخوة الإسلامية الدينية بسبب هذه الخصومات. فالخصومات أثرها سيء على الناس، على الفرد، على المجتمع، من أمراض الاجتماعية يجب معالجتها. من أمثالكم من يسعى للإصلاح بين الناس لينال هذا الأجر العظيم مخلصا لله عز وجل، فله أجر عظيم، أجر عظيم، ويكون سبب لإصلاح المجتمع وما فيه من آفات وأمراض وأخلاق سيئة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تخريج من الله عز وجل على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. نعم، هذا تحريج، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس من علماء الصحابة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو زوج خالته ميمونة بنت الحارث، خالة عبد الله بن عباس، ولد شاب ذكي استفاد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يمشي معه ويذهب إلى بيت خالته أم المؤمنين يتعلم، عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيت خالته هذه الليلة يذهب هناك ينام في بيت خالته، يستمع، يرى، ينظر، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، متى يقوم، إذا قام الليل ماذا يقول. روى لنا الأحاديث ابن عباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل يعني تفسير، معناه تفسير هنا، وكان مفسر للقرآن، حفظ القرآن، وهو عربي قرشي سهل عنده حفظ معرفة القرآن ومعاني القرآن بلغته، نزل القرآن من قريش فحفظ القرآن وعمل به، وبالإضافة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه تفسير القرآن، علمه التفسير. فهذا من تفسيره، هذا الحديث من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وإذا صح وثبت بالسند تفسير الصحابي كابن عباس فهو حجة، حجة لا يجوز مخالفته لمن بعده إلا بدليل، إلا بدليل. هذا أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية التي تتعلق بالإصلاح بين الناس، وهو أثر صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في تفسيرها هذه الآية الأولى في سورة الأنفال. قال ابن عباس: هذا تحريج من الله، تحريج يعني تضييق على المؤمنين، تضييق عليهم في مسألة مهمة جدا، يعني لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح بين المتهاجرين. المؤمن لا مهرب له، إلا أن يتقي الله وأن يصلح ذاته بينكم، أن يصلح بين المتخاصمين. لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح بين المتهاجرين، هذا معنى التحريج من الله. لأن أحيانا تأتي الأوامر وعندك سعة فيها، عندك سعة أن تفعلها، أمور مستحبة، أمور جائزة مشروعة، ممكن تفعل ممكن ما تفعل، ممكن تؤجلها. بعض العبادات والطاعات ليست من الفرائض، لكن تقوى الله والإصلاح بين المتخاصمين لا، ما في مجال، لا في مساخ، لا بد منها، من الواجبات من الفرائض على كل مسلم. هذا معنى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فجمع الإصلاح بين الناس مع تقوى الله، ولو أن تقوى الإصلاح بين الناس جزء من تقوى الله. تقوى الله يعني العمل بالفرائض واجتناب المحرمات، خلاصتها من الفرائض الإصلاح بين الناس عام وخلفه خاص. اللفظ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال ابن عباس هذا تحريج من الله، تضييق على المؤمنين. لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح بين المتهاجرين، تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، يصلحوا فيما بينهم، فلا تظالم ولا تخاصم ولا تدابر ولا تهاجر بين المسلمين. يسعى كل المسلمين للإصلاح، للإصلاح فيما بينهم. إذا علموا أن هناك منهم من ظلم الآخر يسعوا لرفع الظلم، لنصرة المظلوم. وإذا علموا أن هناك هجر بين اثنين يسعى المسلمون للإصلاح بينهما، وهكذا. هذا المجتمع المتماسك هذا لا يوجد إلا في الإسلام، ما تجدونه إلا في الإسلام. ما أقول عند المسلمين، أقول في الإسلام، لأن أكثر المسلمين ابتعدوا عن الإسلام، ما يوجد عندهم هذا الشيء إلا من رحم الله عز وجل، وهم قلة من يسعى للإصلاح بين الناس، يسمع ويعرف أن هناك هجر ويعرف الأسباب، وأسباب تافهة يسكت ويترك المتهاجرين ولا يسعى للإصلاح، وهو يستطيع، يستطيع لكن يتكاسل، ليس عنده رغبة في هذا الأجر العظيم. وهذا أيضا من أنواع خدمة المجتمع التي أنت تقيم فيه، خدمة الوطن، المجتمع الذي أنت تعيش فيه. إذا أصلحت بين الناس أنت تخدم وطنك، من ناحية أنك تقضي على العداوات والخصومات والتهاجر، توجد المحبة والأخوة بينهم والتسامح والصبر والعفو، أنت تكون خدمة عظيمة لوطنك ولمجتمعك ولأسرتك. لكن هذا ما يعرفها كثير من الناس، إن هذه خدمة هو يقدمها لوجه الله عز وجل، يريد الأجر والثواب، ثم يريد أيضا خدمة وطنه، الناس الذي هم يقيمون معه في هذا المجتمع. فنفكر بهذه الطريقة ونخلص النية ونسعى للإصلاح بين الناس. نأتي إلى باب جديد أيضا من أبواب هذا الكتاب في الآداب، باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. وهذه أيضا مشكلة عند كثير من الناس، تخبره بخبر وهو يثق فيك ويعلم أنك ما تكذب، يثق فيك ثقة ويعلم أنك صادق ولكنك تكذب عليه. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا حديثنا صح، السند فيه ضعف، لكن معناه تشهد له. الأدلة العامة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو في سنده ضعف هذا الحديث. نعم. نقرأ. قال رحمه الله: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضرابة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير النفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. لكن الحديث ضعيف بهذا السند، وأخرجه البخاري هنا وأبو داود أيضا في السنن والبيهقي، لكن في السند راوي مجهول ولا يتقوى هذا السند، ليس له شاهد ولا متابعة في الإسناد، لكن المعنى صحيح لأنه هذا من الغش، من الخداع. إنسان يثق فيك وأنت تكذب عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي. بقية بن مخلد من كبار علماء الحديث وثقة، لكنه مدلس لابد يصرح بالسماع. هنا قال عن، والعنعنة هذه عن وأن من المدلس لا تقبل، تحتاج إلى تقوية. مدلس ثقة ويروي عن شيخه أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث أخذه عن آخر، كان غائب عن هذا المجلس والشيخ ذكر هذا الحديث وسمعه الناس، هو كان غائب ما سمع هذا الحديث من شيخه، فأخذ هذا الحديث من واحد السامعين راوي من الرواة الموجودين، لكن ما يذكر هذا الراوي، يقول عن فلان عن الشيخ على طول، فالناس يظهر لهم أنه أخذ الحديث من الشيخ، ما في واحد سقط في السند في النص بينه وبينه، ما في واسطة، هو في واسطة وما سمعه مباشرة، لذلك ما يقول حدثنا، ما يقول أخبرنا، لأنه ما أخبره، ما سمعه من شيخه، هذا المدلس. وله قد يكون له عذر وقد لا يكون له عذر. فبقية ابن مخلد هذا إمام من أئمة الحديث، له مسند بقية، هذا هو. إذن هنا هذا قال عن لا يقبل منه. ثم ضبارة أيضا ابن مالك مجهول، ضبارة ابن مالك الحضرمي مجهول عن أبيه، مجهول لفظ من ألفاظ الجرح في الراوي، وهذا يدل على دقة علماء الحديث أن هذه الأحاديث لا تؤخذ هكذا من أي واحد ضعيف في الحفظ أو غير معروف أو لا يروي إلا عن شيخ واحد، كيف راوي وما روى إلا عن واحد مجهول؟ ففي دقة وفي ضبط في علم مصطلح الحديث عند علماء الحديث لضبط هذه الأحاديث، هذا ما يعلمها المشككون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفونه، لكن علماء الحديث لا، أتقنوا هذا العلم، علم الحديث، وضبطوه بقواعد وبشروط، ليس كل راوي يؤخذ منه، وحتى الراوي الثقة أيضا ويروي لكن هناك خالفه من أوثق منه لا تقبل روايته، في دقة في أخذ الأحاديث، نظام، قواعد في علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، هذا ما يعرفه الذي يشكك في الأحاديث أو من ليس عنده علم بعلم الحديث، فيضعف ويرد الأحاديث بعقله وبرأيه وبفلسفات، وهو في الحقيقة يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجهله وباتباعه لهواه. لكن من أراد هذا العلم يسلك الطريق الصحيح لتعلمه ويلجأ إلى علماء الحديث الذين وضعوا هذا العلم لضبط الأحاديث والسنة والرواية. المهم أن قال ضبارة بن مالك مجهول عن أبيه يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة، يعني كبر حديثك خيانة وعظمت الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق واثق أنك لا تكذب، أصلا هو خلق ذميم خلق سيء لو ما جاء هذا الحديث. لا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الصفة. أنت الآن شخص يثق فيك وأعطاك الثقة ويحبك وأعطاك الأمان وتكذب عليه في أخبار في أشياء، هذه ليست من أخلاق الإسلام. هو وثق فيك الآن واثق أنك ما تخونه ولا تكذب عليه فتكذب عليه، هذا نوع من الخيانة. كبرت خيانة أن تحدث أخاك المسلم حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب، وهذا شيء أيضا نوع من النفاق لأنك تخفي شيء عن أخيك وهو يظن أنك أنت صادق معه لكنك تكذب عليه. هو يصدقك لأنه يحسن الظن فيك، لأنه يصدقك لأنه يحبك واثق فيك وأنت تكذب عليه، فهذا ليست من أخلاق الإسلام. هذا الحديث الذي معنا الآن، أنا وجدت أسئلة كثيرة من الدرس الماضي نجيب عليها، وجاء سؤال أول مرة يأتي سؤال يعني ورقة كاملة A4 لكن نقرأ سؤال طيب. ما حكم صيد السمك بطعوم الاصطناعية تشبه السمك؟ هو يجوز غش السمك، يجوز صيده بأي طريقة، ما في، هذا من الأشياء التي تركها الشرع للناس وسيلة لصيد السمك، تخدعه تعطيه طعم حي ولا لحم ني ولا تعطيه شيء من الطعوم الاصطناعية. الطعوم الاصطناعية هي توضع في الميدار من الأسماك من الحديد أو من النحاس، لا يمكن تأكلها السمكة لكن ممكن تصيدها بهذه الطعوم الاصطناعية أو غيرها. قد يكون الآن كنا نصيد سابقا، لكن الآن هل يجوز صيد السمك بها واستخدامها؟ هل يجوز إدخالها البيت؟ يقصد إذا كانت بصور أسماك هذه يجوز لأنها مهانة، ما بتأخذها في بيتك حتى تعلقها وتحطها في صدر المجلس، لا يعني موجودة في مكان الصيد في شنطة الصيد فيجوز. إن تركت الصيد وأعطيت أغراضي اللي في الطعوم الاصطناعية لأخوي الصغير وعيال عمي وذكر أعمارهم، لذلك طالت الرسالة، هل استخدامها منهم حرام؟ لا، استخدامها إذا كان عندك أنت حلال فعند عيالك أو عيال عمك حلال أيضا. هاي وسيلة من وسائل الصيد، صيد السمك جائز وبأي وسيلة من الوسائل المتعارف عليها، ما عليك أثم، لا تخشى من الأثم. ها انتهينا من هذه، في أسئلة من الدرس الماضي ننتهي منها في وقت عندنا. هنا سؤال، كان الكلام عن الرحمة سابقا، خلق الرحمة ورحمة الإنسان ورحمة الحيوان. قال هل رحمة الموظفين في شيء مخالف للقانون للشركة؟ هل هذه في رحمة؟ شيء مخالف للشرع، مخالف لقانون العمل، مخالف لقانون الدولة، مخالف لقانون الشركة، ما يجوز عمله، هذه ليست رحمة، ليست رحمة. أنت الآن تعين على الخطأ، تعين على المخالفة، فهذه ليست رحمة. ما فهمتم كيف يرحمها؟ يعني الشركة مثلا من قوانينها منع أخذ الرشوة مثلا، وهذا يأخذ رشوة، كيف ترحمه؟ يقصد ما تبلغ عليه. إذا وظيفتك تبليغ من وظيفتك أنت، من مهامك الوظيفية تبليغ عن المرتشين، فواجب عليك تبلغ، واجب عليك وظيفتك هذه. فهذا ليس من الرحمة، في شيء مخالف للقانون. كل شركة كل هيئة وضعت لها قوانين تنظم عملها، فواجب على الموظفين الالتزام بها. ما هي العوامل لاكتساب الرحمة لأكون رحيما؟ قلنا سابقا أن الأخلاق إما أن تكون نعمة من الله عز وجل فطر هذا الخلق فيك من يوم صغير، وانت طيب وعندك رحمة وصادق في كلامك من يوم صغير، ما حد علمك، الله عز وجل وضع فيك، فطر فيك هذه الأخلاق، هذه نعمة من الله. لكن أكثر الأخلاق هي عن طريق الاكتساب، تكتسبها أنت من الناس. فإذا صادقت من عنده رحمة تكتسب منه خلق الرحمة، إذا صاحبت الكذاب تكتسب منه خلق الكذب، إذا صاحبت النمام المغتاب. واضح؟ فالمصاحبة الصحبة لها دور، تربية في البيت لها دور من الأبوين. فتلجأ أسباب التي توجد هذا الخلق، خلق الرحمة في نفسك، تعرف فضائل الرحمة، تقرأ الآيات التي فيها رحمة، تقرأ تعرف على معنى بسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، تزيدك معرفة بهذا الخلق ومعنى الرحمة، وتمشي مع الذين يرحمون الناس ويرحمون الخلق. وأقرأ كتب الأخلاق التي تتكلم عن أخلاق الرحمة، أقرأ الحديث للتحث على الرحمة، اسأل الله عز وجل أن يرزقك خلق الرحمة، وغيرها من الأخلاق. هذه الطريقة الشرعية. إذا قال خيرا ليصلح بين اثنين لكن حلف بالله لا يجوز، لأن جاء الإذن لك بالكذب لإصلاح بينه، ما جاء الإذن من الشرع بالحلف. تأتي وتقول له والله العظيم هو يذكرك بخير، لا، لا يجوز الحلف، لا يجوز الحلف، لا يجوز. ما جاء فيه استثناء، الحلف ما جاء فيه استثناء في الشرع، كله حرام. أما الكذب جاء فيه استثناء للإصلاح بين الناس، فلا يجوز الحلف للإصلاح بين اثنين. تكلم كلمة طيبة وقول لفلان يذكرك بخير، وفلان يسلم عليك، وفلان، أي كلمة فيها تكون سبب لي أن هذا القلب يتغير، تزول هذه العداوة وهذا الهجر، هذا الكره للثاني في قلب هذا الشخص. أسباب كلمات ألفاظ تقولها لتبعد عنه، لتوجد عنده المحبة للآخر، للإصلاح بينهم، تمهد الطريق أنت ثم تجمع بينهم للإصلاح بينهم، تزيل أسباب الخلاف. طبعا هو جهد يحتاج منك ويحتاج منك، لذلك أجره عظيم عند رب العالمين. إذا حدثني رجل وهو كاذب وأنا صدقته في كلامه وبعد ذلك لا أصدقه في أي شيء، طبعا هو صعب أن تثق في شخص وتثق أنه صادق معك ويكذب عليك وتعلم أنه كذب عليك، هذه صدمة، صدمة ما تتوقعها، غير عن الشخص الكذاب وتسمع منه الكذب، هذا سهل ما في، عادي عندك، ما تكون مصدوم تجاهه. لكن الشخص تثق فيه وتعلم أنه صادق ويقول لك أنا صادق معك وأنت تعرف أنه صادق ويكذب عليك، فهمت؟ فلا يمكن يكون عندك صدمة، ما يمكن ترجع بسهولة لا مرة أخرى، إلا إذا اعتذر وقال هذه هفوة مني والشيطان ضحك علي وأنا تبت إلى الله عز وجل ولا أعيدها مرة ثانية، ممكن ترجع الثقة مرة أخرى. لكن تقول لا أصدق في أي شيء، لا، تحتاج من طبعا لابد أنها صدمة، لكن إذا كثر منه الكذب مرة مرتين ثلاث ونصحته خلاص هذا لا تثق في أخباره، لأن خلاص الكذب صار عنده عادة. بلغني بأن زميلا لي في المدرسة قال عني كلام شر، فماذا أفعل؟ اغتابه زميلة في المدرسة، اغتابه تكلم عنه كلام ما يعجبه، هذه غيبة، ماذا تفعل؟ طيب كيف وصل لك الخبر هذا الكلام؟ كيف وصل لك من واحد؟ هذا واحد نمام، ليش نقل كلام من شخص لشخص ليفسد بينهم؟ هذا تعريف النميمة. هذا الذي نقل الكلام قل له لا، لا يجوز لك، اتق الله، أنت نمام، لا تنقل لمثل هذه الأخبار، هذه البداية، وقف عند حده حتى ما يتكرر معك ومع غيرك، اتق الله، النميمة من الكبائر، أنا ما أقبل منك هذا الكلام ولا أصدقك، انتهينا من هذا. ماذا تفعل الآن؟ إذا أنت تريد ترجع للشخص صديقك هذا أو زميلك الذي اغتابك سيترتب عليه مفسدة. أنا ما قلت، ممكن يكذب، ممكن يحلف أن أنا ما قلت، من اللي أخبرك؟ بتقول لفلان، صارت الآن عداوة بينه وفلان، تطور الأمر. فأعلى الأخلاق عندك الآن ماذا تفعل؟ تسكت وتعفو لوجه الله عز وجل، ولك أجرك عند الله عز وجل، وسترت على هذا الزميل وهو على خطأ. إذا استطعت وجدت مناسبة أن تذكره بخطورة الغيبة، لا تقول أنه هو تكلمت عني أنت، لا، بين له خطر الغيبة حتى ما يغتابك مرة ثانية ويغتاب غيرك. هذه أمور كلها تحتاج إلى يعني تجربة، تحتاج إلى علم. فهذا الذي تفعله، أولا سامح واعفو، احنا في درس أخلاق نتعلم العفو والتسامح، لكن إذا تكرر منه واجه الشخص، تكلم، ليش أنت تتكلم عليه؟ ليش تغتابني؟ ما يجوز هذا الكلام. وإذا ترتب على غيبته مفسدة لك أو أثر، توجه إلى من يوقف عند حده، من ولي أمره أو من أي جهة توقف الناس الذين يعتدون، هذا اعتداء، يغتابك، يشوه سمعتك أمام الناس، هذا اعتداء، والقوانين تمنع الاعتداء وتعاقب عليه وتجرمه. هل يجوز وضع صورة الذبيحة حية أو ميتة على قائمة الطعام؟ أقول لكم ما الأسئلة يعني، أو لا، هل يضر في رزقي من مطعمي؟ ما له علاقة، لكن أنت الآن صورة، ليش ما هو الهدف؟ الآن ذبحت ذبيحة للناس، خروف، صورته قبل الذبح، بعدين ذبحته والناس يأكلون، تجيب لهم صورته، ليش؟ ما هو السبب؟ ما هي المصلحة؟ ما في مصلحة صح؟ بل إذا عرفوا يقولون هذا يمن علينا، شوف يبين لنا صورة خروف سمين، نأكل لحم خروف سمين من، لا ابعد، أنا ما تحتاج للصورة هذه، ما لها حاجة، فما يجوز التصوير إلا لحاجة. إذا كان سيصلح بين اثنين فهل أولى أن يستخدم بعض المعاريض؟ إذا كان يعرف أنه سينكشف إذا بالغ بالكذب، لا سيما إن كان طالب علم، يجوز العمل بالمعاريض. المعاريض نوع من الكذب لكن ليس صريحا، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لما جاءوا ليقبضوا على زوجته هذا الملك الظالم ويأخذون المتزوجات، فقال هي أختي، إبراهيم عليه السلام قال أختي، يعني في الإسلام في الدين، هذه معاريض. فنجت المرأة بسبب أنها استخدم هذا النوع، ليس كذب، هو معاريض مثل هذا وغيرها، أمثلة كثيرة على المعاريض، لكن لا يبالغ الإنسان، يجوز ليستخدم المعاريض هذه لحاجة للإصلاح بين اثنين، لكن لا يتمادى في المعاريض. هناك سؤال ثاني نفس الشيء أيضا في المعاريض، ما نصيحتكم لمن يطلب العلم يتوسع في المعاريض أو التورية حتى يدخل في الكذب الواضح؟ شوف تمادي في المعاريض يوقعك في الكذب لابد، مثل التساهل في الشبهات يوقعك في الحرام، وقع من وقع في الشبهات وقع في الحرام لا شك. فلا تتساهل المعاريض، لا تستخدم معاريض إلا لحاجة، لحاجة ماسة وبعلم وفي مكانها، لا تتمادى فيها. التوسع يوقعك في الكذب لابد. فقال يعرفون الناس أنه كذاب وتعود على ما يسمى بالمعاريض وهو في الأصل كذب، هذا كذب لا يجوز. تمادي في المعاريض تستخدم للضرورة فقط وللمصلحة ولإنقاذ شخص أو للخروج من مشكلة كبيرة، تستخدم هذه المعاريض، لكن لا تكون دائما عادة عند الإنسان. طيب سؤال في الهجر، هل إذا فقد فقط كان بينهم فقط سلام، لا يتكلمون فقط يسلمون، هذا لا يعتبر هجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف سلام، ما دام في سلام ما في هجر، يكفي بين المسلمين السلام عليكم عليكم السلام، خلاص ما عليك أي شيء، لا تعتبر هاجر له، لأن درجات العلاقة بين الناس متفاوتة. علاقة بينك وبين شخص سلام، مسلم أخوك سلام عليكم ومشيت، مع شخص آخر لا، في مصالح بينكم، مع شخص ثالث في قرابة ورحم، مع شخص ثالث في وظيفة مسؤولية مسؤول عليك لازم تتكلم معه وتتواصل معه، مع زوجتك غير، مع أولادك غير، العلاقة تتفاوت بين شخص وشخص. المهم في علاقة، في سلام بينكم، لا يعتبر إثم ولا يعتبر هجر. إذا أصلحت بين متخاصمين مرة واحدة أفضل من الصيام والصدقة والصلاة النافلة طول الحياة أم لا؟ لا، لك أجر كثير. أنت الآن ممكن تصوم نافلة، تصدق نافلة، وتصلي نافلة، وتصلح بين اثنين في يوم واحد، فأجرك الإصلاح بين اثنين أفضل من صلاتك ركعتين الضحى، أفضل من صيامك هذا أنت صايم يوم الاثنين الآن، إصلاحك بين أفضل أجر أكثر من هذا. صدقت مثلا بألف درهم، إصلاحك بين اثنين أفضل لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.